لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن. السماء سماؤه والأرض أرضه والملك ملكه والأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه ونحن خلق من خلقه. فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان من بكت من خشيته العيون. سبحان من أمره كاف ونون. سبحان من سبح بحمده الأولون. سبحان الذي في السماء عرشه. سبحان الذي في الأرض سلطانه. سبحان الذي في البحر سبيله. سبحان الذي في جهنم سطوته. سبحان الذي في الجنة رحمته. سبحان الذي في القيامة عدله. سبحان الذي في القبر قضاؤه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلينا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلينا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر. اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر. اللهم بلغنا بفضلك فضلك ليلة القدر. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم أعده علينا سنوات عديدة وأزمنة مديدة. اللهم لا تفتنا بعدا ولا تحرمنا أجرا ولا تغيرنا بعدا. اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان واجعلنا من عبادك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص لوجهك الكريم والهداية إلى صراطك المستقيم، ونسألك اللهم قلوبا نقية وعقيدة صافية ونية خالصة وأخلاقا كريمة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وأنفسا مطمئنة. اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تسمع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وبر الوالدين. اللهم اجعلنا دعاة لدينك بحق، نحب من يحبك ونبغض من يعاديك، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، لا نخاف فيك لومة لائم، نقول الحق ونرضيك ونسخط الجن والإنس. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك بأموالنا وأنفسنا وأرواحنا وأهلينا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بصدق، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بصدق، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بصدق. اللهم بلغنا منازل الشهداء، اللهم بلغنا منازل الشهداء يا رب العالمين.